لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الأستاذ سيد سابق رحمه الله: منع المريض من السكن بين الأصحاء، ومن كان مبتلا بأمراض معدية يجوز منعه من السكن بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يريدن ممرض على مصح، فنهى صاحب الإبل المراض، وده معنى ممرض، أن يوردها، أن يجعلها تدخل للشرب مع صاحب الإبل الصحاح، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الحديث الأول حديث صحيح، والثاني متفق عليه. كذلك روي أنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة. وفي الحديث الصحيح الآخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد. اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث: لا عدوى ولا طيرة، نفى العدوى مباشرة مطلقا وهذا يقتضي العموم، ونهى أن يورد ممرض على مصح، فقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ونهى عن دخول بلد الطاعون كما سيأتي. فالصحيح في الجمع أنه يأخذ بالأسباب التي وردت في أحاديث النهي عن إيراد الممرض على المصح وعدم الدخول على بلد الطاعون وعدم الخروج منها، فإن ذلك أيضا فيه إثبات أن الأمراض تنتشر، وهي التي تسمى المعدية، هذا الصلاح. وأن الحديث لا عدوى ولا طيرة محمول على أنه لا عدوى تؤثر بذاتها، قد يقع اختلاط بين المريض والمصح ويكون الشرع قد أذن في شيء من ذلك، كما أمر الذي داخل بلد الطاعون أن يبقى فيها، يحدث اختلاط بينهما واقتراب ومجاورة ولا تحدث العدوى. وقد لا تكون هناك قد لا يكون هناك شخص مريض ويحصل المرض لإنسان لم يخالط مرضى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أن الجمل الأجرب يدخل في وسط الجمال السليمة فتجرب كلها، قال: فمن أعدى الأول. ولذلك نقول هذا الكلام يتوافق، هذا الوجه من الجمع يتوافق تماما مع الطب الحديث، وهو أن هذه الجراثيم المسببة للأمراض قد تنتقل من جسم إلى آخر، وتتفاوت طبيعة الأجساد وقوتها، فلا يلزم حصول المرض بمجرد المجاورة والكون وسط أو السكنة وسط المرضى، بل تدخل هذه الجراثيم إلى الجسم ويقومها الجسم ويغلبها ولا تضره، كما أن هناك من الجراثيم ما يكون كامنا ولا يسبب مرضا، فإذا ولا يحتاج إلى انتقال من شخص إلى آخر، ولكن مع ضعف الجسم ومع أسباب أخرى يقدرها الله تنشط هذه الجراثيم وتسبب المرض. قد تكون موجودة تسير مع الإنسان بطريقة معتادة في كم هائل من البكتيريا موجود في جسم الإنسان، في حلقه وفي أنفه وفي أمعائه، ولو وصل شيء منها إلى المخ لسبب يعني أصعب أمراض الالتهاب الأغشية السحائية والالتهاب في المخ نفسه ونحو ذلك. وكمية الفيروسات الموجودة في يعني أشياء كثيرة جدا كامنة غير مسببة للأمراض تتحول مرة واحدة، تدخل تخترق أجزاء من الجسم عبر وسائل مختلفة. هذا أمر يعني لا يستنكر، لذلك قلنا أن الله عز وجل هو الذي يقدر المقادير كلها، فلا عدوى مؤثرة بذاتها، ليس لمجرد الاختلاط بالمريض لابد أن يمرض السليم، ولا لأجل أنه لم يخالطهم لم يأتيه المرض، بل قد يحمل هذا المرض حملا قد يكون موجودا المسبب له دون إحداث المرض ثم ينقلب إلى مسبب للمرض، فالأمور بقدر الله. كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، لم ينفي النوء بمعنى نفي النجوم، والنوء معنى النجم الصاعد أو الهابط، ولكن لا نوء يؤثر في نزول المطر، ولا غول مع قوله إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، فهناك غول، وفي حديث أبي بن كعب فجاءت الغول تريد أن تسرق من الطعام، الغول بمعنى الجن، نوع من أنواع الجن، فنفى الغول أن يكون قادرا بنفسه على إضلال الناس واختطافهم، وليس نفيا لوجوده. فكذلك العدوى نفي لتأثيرها بذاتها لا نفيا لوجودها، كذلك نفي الصفر لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فليس نفيا لشهر صفر، ولكن نفيا للتشاؤم الذي يظنه الناس في الزواج في شهر صفر، فنفى أن يكون شهر صفر يؤثر سلبيا على الزواج أو يؤثر شرا على الزواج. ولذلك يشرع الأخذ بالأسباب وينبغي الاحتراز في اللفظ، فلا يثبت ما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام من العدوى، وإنما يعني يقول قد أصابني هذا بقدر الله عندما مثلا أتيت من بلاد الفلانية المنتشر فيها المرض. هذا مما يدرك بالحس، أعني أن بلادا تنتشر فيها الملاريا والبعوض المسبب لها، ولا بد أن تلدغ البعوض رجلا مريضا فتدخل الجراثيم في دمها ثم تلدغ رجلا سليما فيصاب بالمرض، هذا أمر مشاهد. فمن أخذ بالأسباب ليمنع هذا المرض الذي ينتقل بهذه الطريقة بأن يأخذ مضادات هذا الميكروب الجرثومة قبل أن يدخل على البلد كان أمرا مشروعا. وفي بعض البلاد قضية الحجر الصحي هي المطبقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فمثل هذا أخذ بالأسباب. وفي نفس الوقت نعتقد أن العدوى لا تؤثر بذاتها، وأن المرض قد يأتي بغير مخالطة وبغير عدوى، ونقول الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء عنده بمقدار. التفسير الثاني أو الجمع الثاني بين هذه الأدلة أن الأحاديث في نفي العدوى على إطلاقها، ولا شيء يعني يسمى عدوى، وإنما نهى أن يورد ممرض على مصح، أن يدخل على مجذوم، وأمره أن يفر من مجذوم، وأمره أن لا يدخل على بلد الطاعون من أجل أنه يسد الذريعة لو أصابه شيء فينسبها إلى العدوى، فيقع في قلبه مخالفة الحديث، مخالفة ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يرجح أن الأخذ بعدم إرادة المرض عن الصح ليس من باب الأخذ بالأسباب بقدر ما هو من باب سد الذريعة في اعتقاد الإنسان. الصحيح الأول فهو الأقرب إلى طريقة الشرع في الجملة في إثبات الأمراض وأسبابها والشرور وطرقها ووجوب أو يعني مشروعية الأخذ بالأسباب عموما. فباب الأخذ بالأسباب في الشريعة أوسع بكثير من باب سد الذرائع، الله أعلم وأعلم. ثم إن ما المخالفة للعقيدة الصحيحة في اعتقاد أن العدوى لا تؤثر بذاتها وتكون مؤثرة بقدر الله، ما الذي يضر في الاعتقاد في ذلك أن جعل الله عز وجل سببا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجمل الأجرب من أعدى الأول لا يدل على نفي العدوى بإطلاقها، ولكن يدل على أن هناك مرضا قد يأتي قبل أن يختلط المريض بالصحيح، هذا صحيح فعلا. الحشرات المسببة لمرض الجرب قد تكون موجودة، ولا مع ذلك لا تستطيع اختراق الجلد ولا بناء الأنفاق سواء في الإنسان أو في الحيوان، ويكون الجلد صحيحا قويا يقاومها، ما المانع؟ وقد يكون هناك وليس تكون موجودة، ولكن صحة البعير أو صحة الإنسان تضعف، فعند ذلك تتمكن الحشرة من الدخول قبل أن تكون قد خالطت هذا البعير أبعرة جرباء أخرى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في جميع الأحوال، ولكن كما ذكرنا الأخذ بالأسباب المشروعة. فكل من الأمراض التي عرفت بالانتقال من بطريقة معينة الأخذ بالأسباب بالاحتياط في عدم انتقال المرض بهذه الطريقة مشروع. قال النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها، لما في ذلك من التعرض للبلاء، وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة ومنعا لانتشار الوباء، وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب، رجز هو العذاب، أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، رضا بقدر الله واستسلاما لأمره، وكما ذكرنا لكي يمنع انتشار المرض والوباء من بلد إلى آخر، وفي نفس الوقت يقين بأن العدوى لا تؤثر بذاتها، فنحن نكون وسط الجراثيم والميكروبات ومع ذلك لا نصاب. هذا أمر يحدث مع الأطباء كثيرا، فكم من الأمراض الشديدة الانتشار يكون الأطباء المعالجون لهذه الأمراض مختلطين بالمرضى ولا يصابون. قال وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها، وشو هذا الشاهد الأخذ بالأسباب في هذا الموضوع. وروى البخاري عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر أدعو لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فلم يختلف، لا الحديث مش كده، استشارهم ايوه كده صح، النسخ اللي فيها ان الانصار هم اللي اختلفوش خطأ. قال فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منه عليه فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. ده دليل على عقل مشيخة قريش وأن علمهم بالأمور الواقعة الذي لا ينافي في الحقيقة ما دل عليه الشرع يدل على كمال العقل. فقال فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، يعني راجع، فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة ابن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لنكلت به، ولكن لأجل منزلة أبي عبيدة في الإسلام لم يعاقبه. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل حمضت واديا له عدوتان أحدهما خصبة والأخرى جدة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدة رأيتها بقدر الله؟ ناحيتين عدوى يوم أنا أو دنيا أو قصوى، عدوتين جانبي الوادي، واحدة فيها عشب والثانية مفهاش، تروح جاي منزل إيه بقى اللي مفهاش؟ وبعدين تقول هذا إيه؟ قدر الله. عشان كده قال له لو رأيتها في الخصبة يكون بإيه؟ بقدر الله. لا أخذ بالأسباب، الفهم الدقيق لقضية القضاء والقدر، وهو أن الإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب. نحن نؤمن بالقدر ونحرص على ما ينفعنا ونستعين بالله. فجاء عبد الرحمن ابن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما. العلم يعني إيه؟ يعني السنة، يعني النصوص، هذا الذي يقدم على الآراء، مع أنهم قاسوا قياسا صحيحا عندما اختلفت الأدلة عليهم، لم يكن عند عمر رضي الله عنه النص، فقاس على الرعي في العدوى الخصبة دون الرعي في العدوى الجدة أخذا بالأسباب، فقال هذا مثله في الأخذ بالأسباب. فقال عبد الرحمن إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض الطاعون يعني فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. وفرارا منه تعليل معقول المعنى، بمعنى أن من كان في بلد وقع فيها وباء طاعون أو غيره فإنه من احتاج إلى الخروج لغرض آخر غير الفرار من الوباء جاز له أن يفعل ذلك، فلا تكون النية الفرار من الوباء. يعني أمراض انتشرت، انفلونزا في مكان معين مثلا، خنازير أو طيور أو نحو ذلك، واحتاج الإنسان إلى السفر من هذا المكان، لا نمنعه من هذا، الذي يمنعه خوف الفرار. قال استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل. استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل. رغب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح، وعد ذلك من دلائل الخير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار فقال يا نبي الله من أكياس الناس وأحذر الناس؟ الكيس العاقل، أكياس الناس أعقلهم. قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. فيه مقال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، قاطع اللذات ومذهب هذه اللذات، الموت، لذات الدنيا. الحديث رواه الطبراني بإسناد حسن، صححه الشيخ الألباني من غير طريق الطبراني. أكثروا من ذكر هاذم اللذات، هاذم بالذال معنى قاطع. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتنحي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. رواه ابن جرير وله طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا على ضعف فيه في النهاية. الإنابة عن الرجوع إلى دار الخلود، الاهتمام بأمر الآخرة، والتنحي عن دار الغرور بالنية مع المشاركة في العمل والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. كراهة تمني الموت: يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك، لما رواه الجماعة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا فيه حسن التفويض لله عز وجل، فلا يختار الإنسان موتا ولا حياة، لا يدري أين الخير. واجعل الموت راحة لي من كل شر، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. لا يدري الإنسان عواقب الأمور فيفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما تمني الموت من أجل الفتنة فلأنه نوع من الاعتراض على قدر الله سبحانه. قال: حكمة النهي عن تمني الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب خير لك، تقبل عتباك، تسترضي حتى تسترضي الرب عز وجل حتى يرضى، ويقبل عتباك، يقبل اعتذارك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب خير لك، فلا تتمنى الموت. رواه أحمد الحاكم وخلص صحيح على شرط مسلم. فإن خاف أن يفتن في دينه فإنه يجوز له تمني الموت دون كراهة، فمما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذا في حديث اختصار الملأ الأعلى، وهو حديث حسن وصححه غير واحد. وفي الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه دعا فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. قال: فضل طول العمر مع حسن العمل. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح. قال الترمذي: حسن لغيره، صحيح لغيره. وذلك يؤكد أمر النهي عن تمني الموت أن يطول العمر مع حسن العمل، ولا يشرع الدعاء بطول العمر مجردا عن حسن العمل. الله يطول عمرك، يقول الله يطول عمرك وإيه؟ يحسن عمل. لكن ممكن يطول عمره وإيه؟ ويسوء عمله، فيكون دعاء عليه. لأنه أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء إيه؟ وساء عمله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر الذي لا يعلم ولا علم من شيء. فلذلك الأمر يتفاوت. قال: العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام. روى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. حديث صحيح. يعني أن يكون خاتمة عمل الإنسان عملا صالحا، فهذا من إرادة الله الخير لهذا الإنسان. استحباب حسن الظن بالله ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله، أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه، لما رواه مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث ليال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث: استحباب تغليب الرجاء وتأمير العفو، يعني عند مرض الموت ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الأحوال إلى الله، إذ هو الرحمن الرحيم الجواد الكريم يحب العفو والرجاء. وفي الحديث: يبعث كل أحد على ما مات عليه. اللهم اجعل خير عملنا خواتمه. أخرجه مسلم: يبعث كل أحد على ما مات عليه، رواه مسلم. وروى ابن ماجه والترمذي بسند جيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. دليل على تغليب الرجاء وليس تمحض الرجاء، بمعنى ما يتقالش إنه لا يخاف ذنوبه. وكان عمر في مرض الموت يقول: ويح أمي أو ويلي إن لم يغفر الله لي، وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. إذن هناك خوف ورجاء إلى آخر لحظة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.